تسجيل الحياة الثقافية من خلال الإمتاع والمؤانسة والمقابسات لأبي حيان التوحيدي. جمع أبو حيان التوحيدي بين الجانب الأدبي والجانب الفلسفي، وكان مبحثه الإنسان إذ ربط بين الفكر والسلوك والعلم والعمل، فقدم آراءه في الإنسان والحياة واللغة والأدب والمنطق، فاعتبره كثير من دارسي أدبه أن هذا الأدب أدب تفسير لا أدب تعبير. إن نظرة التوحيدي لكل مجالات الثقافة لا تنفصل عن آرائه في كل أمور الحياة والموجودات، باعتبار أنه قد ربطها بالعقل الذي أعلى من شأنه وعرفه في كتابيه الإمتاع والمؤانسة والمقابسات. عنوان العقل والحس. اعتبر توحيدي العقل خاصا بالكليات، فهو بين ظفرين خليفة الله تعالى في العالم، نور الظفرين بين قوسين المقابسات صفحة 118. أما الحس فخاص بالجزئيات، فهو نفتح الظفرين قوة روحانية تفعل فعلها من خارج، نور الظفرين بين قوسين المقابسات صفحة 279. والعقل أشرف عنده من الحس، لأنه يخدمه، ورغم تمييزه له إلا أنه يوازنه بالحس على أساس أنهما معا يحققان التكامل لخير الإنسان ونفعه. قال نفتح ظفرين ففي كل محسوس ظل من العقل، نغلق ظفرين بين قوسين المقابسات صفحة 118. فهما معا يشهدان على توائم المتناقضات في الإنسان، القوة والضعف، الظاهر والباطن، الخير والشر. عنوان اللفظ والمعنى. ميز توحيدي المعنى عن اللفظ، إلا أنه وازن بينهما لأنهما مترابطان، ترابط العقل بالحس والشكل بالمضمون والصورة بالمادة. فقد قال نفتح الظفرين لا تعشق اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، وأحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه وتلألأ رونقه وقامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأن بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظم، بين قوسين الإمتاع والمؤانسة صفحة 10. وكان توحيدي يهتم في مؤلفيه بالمعاني الدقيقة للألفاظ، ويحاول التمييز بينها باعتبار أن المعنى من العقل واللفظ من الصفحة الثانية من الحس، وقد تأكد ذلك أيضا من خلال ما عرفت به الحياة العقلية في عصر التوحيدي التي كلمة ممحية، دقة في تحديد المعاني والألفاظ، فهما إذن متمازجان باعتبار أنهما ركنان مهمان من أركان الإنتاج الأدبي. فقد قال أستاذه السيرافي نفتح ظفرين وقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه، وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه، نور ظفرين الإمتاع صفحة 125. وكان التوحيد يحذر من التكلف وتجنبه في كتاباته، وقد نقد كثيرين من أهل عصره والقدامى، فقال عن ابن العميد نفتح الظفرين هو نرز المعاني شديد الكلف باللفظ، نغلق الظفرين الأمتاع صفحة 66. العنوان آخر النحو والمنطق. إن النحو عند التوحيدي هو كل ما يقي من الخطأ ويحقق السلامة والصواب، والنحو مرتبط باللفظ وله علاقة بالمنطق، باعتبار أن اللغة لديه تبرز في توازنها مع العقل، فالنحو مرتبط بالسماع والمنطق بالعقل أي بالمعنى، ووظيفة اللغة إيصال المعاني عن طريق النطق بها. فالعقل يتحكم في بناء الكلام وترتيبه وتحقيق السلامة من الخطأ حتى تتحقق الفائدة، لذلك يدعو توحيدي إلى النظر في الألفاظ دون الإخلال بالمعاني، وإلى الاهتمام بالمعاني دون إسقاط الألفاظ. يقول في المقابسات مؤيدا رأي أستاذه أبي سليمان المنطقي نفتح الظفرين إن الحاجة إلى النحو أكثر من الحاجة إلى المنطق، فالنحو أول مباحث الإنسان والمنطق آخر مطالبه، نور الظفرين بين قوسين صفحة 172. ويقول أيضا في نفس المصدر إن حصة النحو من اللغة كحصة المنطق من العقل صفحة 243، فهما متشابهان باعتبار أن الغاية من اعتمادهما واحدة، ألا وهي تحقيق نفتح ظفرين الصحة والسلامة وتمييز الصواب والخطأ، والنحو منطق عربي والمنطق عقلي، المقابسات صفحة 170-171. عنوان الصرف: إن اهتمامات أبي حيان التوحيدي بالقضايا الصرفية قليلة متفرقة، ووردت ضمن تفسير أو شرح مفردات أو تراكيب، ولم يخض في كل المسائل الصرفية، بل انتقى منها ما يختص بالنادر والغريب، فلم يكتفي بالنظر في الوزن والصيغة وحدها، بل قابلهما بغيرهما من الأوزان والصيغ، رابطا بينها بدلالاتها المتعددة لإيمانه بالعلاقة بين اللفظ والمعنى أو بين الحس والعقل. وقد ركز في كل ذلك على القياس بين الاستخدام والاصطلاح، فقد عرض مثلا مسألة المصادر، فاهتم في الإمتاع والمؤانسة بالفرق بين تفعال وتفعال، فرأى أن المصادر على وزن تفعال، أما الأسماء فعلى وزن تفعال. وقد تأثر كثيرا بأستاذه السيرافي. صفحة 3. فقد سأله مثلا عن كلمة طبيعة، فقال: إنما هي من قبيل الأسماء المحضة لا من قبيل الأسماء المسبوقة، أو يعني كلمة ممحاة، فلا يقول لذلك إنه فعيل أو فعيل بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منه. المقابسات صفحة 175. ويكشف ذلك إيمان التوحيد بضرورة مراعاة العلاقة بين الصيغة الصرفية والمعنى، باعتبار أن الصيغة الصرفية ليست قوالب جاهزة جامدة، بل الصيغة الصرفية الواحدة تصاحبها معان متعددة. عنوان الطبع والصنعة: سماهما التوحيدي البديهة والروية، ويرى أن عملية الإبداع لا تتم بالطبع وحده، كما لا تتم بالفكر وحده، وإنما تحصل بتكامل الجانبين معا فطرة وموهبة، وطبع مع جهد وبذل وعقل، فيرى ضرورة تدخل العقل في اختيار عناصر الملفوظ. يقول في المقابسات: إن الطبيعة احتاجت إلى الصناعة نقاط تتابع، لأن الصناعة هاهنا تستملي من النفس والعقل. صفحة 113. وقد ظهر موقفه من الطبع والصنعة في حديثه عن الجاحظ وابن عباد، فقال: مذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان بالطبع والمنشأ والعلم والأصول والعادة. نوع القذفرين، الإمتاع، صفحة 66. وقال عن ابن عباد: هو مجتهد غير موفق، والطباع الجبلي مخالف لطباع العراقي، يثب مقاربا فيقع بعيدا ويتطاول صاعدا. نور القذفرين، الإمتاع، صفحة 44. إذن يرى التوحيدي ضرورة تضافر الطبع والصنعة في الأدب لبلوغ الإمتاع والإفادة، وقد قال على لسان أبي سليمان المنطقي: الكلام ينبعث في أول مبادئه إما من عفو البديهة، وإما من كد الروية، وإما أن يكون مركبا منهما. صفحة 132. عنوان النظم والنثر: انعكس موقف التوحيد من العقل على كثير من جوانب الأدب، ومنها النظم والنثر، فقد رأى أن النظم من الحس والنثر من العقل، والنظم ألفاظه تتجه إلى السمع باعتمادها الوزن، أما النثر فيتجه إلى العقل وحيزه البساطة. يقول في الإمتاع والمؤانسة: النظم أدل على الطبيعة والنثر أدل على العقل. صفحة 272. إذن النظم أقل شأنا من النثر لأسباب: أن الكتب السماوية نزلت منثورة، والإنسان منذ طفولته يعتمد النثر قبل النظم، لذلك هو أشرف منه، لكن الإنسان أميل إلى النظم. فقد سأل أستاذه المنطقي عن سبب تفضيل الناس النظم على النثر، فقال نفتح ضفرين: لأن بالطبيعة أكثر منابا لعقل، والوزن معشوق بالطبيعة والحس. الإمتاع، صفحة 239. الصفحة 4. لكنه مع كل ذلك يوازن بين النظم والنثر، إذ يرى أن كل منهما يحتوي على خصائص الآخر، فيتدخل العقل في الشعر، ويحتوي النثر على بعض خصائص الشعر. عنوان البلاغة: يرى التوحيدي أن البليغة يستمد بلاغته من العقل، فهي نفتح ضفرين جد بجمع ثمرات العقل، وفن يقوم على إحقاق الحق وإبطال الباطل. نوع القذفرين، الإمتاع، صفحة 96. ويرى أنه مركب من لفظ ومعنى، ويحتاج المشتغل بالبلاغة إلى معرفة، فوضع للمهتم بالبلاغة أو المشتغل عليها فوضع للمهتم بالبلاغة أو المشتغل عليها شروطا، منها ما ورد في الإمتاع والمؤانسة، أن يتقن هذه أو أن يتقن هذه الصناعة ويجمع إليها أصول الفقه وآيات من القرآن وعلما واسعا بالحديث وأخبارا كثيرة مختلفة من فنون شتى. نعلق الظفرين صفحة 102. وقد بيّن رأيه من خلال موقفه من أبي تمام والبحتري، فقال: أبو تمام يعلو علوا رفيعا ويسقط سقوطا قبيحا، والبحتري أحسن الرجلين نمطا وأعذب لفظا. الإمتاع صفحة 176. إذن ينقد التوحيد أدباء الزخرفي، لذلك عاب على كثير ممن اهتم بالبلاغة واعتمدها لأنهم أوهموا الناس أن هذا فن براعة في الخديعة والاحتيال، لأنهم اصطنعوا شتى أساليب التشادق والتفيهق والكذب والخداع. صفحة 103. كما رد التوحيد على من اشتغل بالعلوم كالحساب والهندسة والكيمياء وميزها عن البلاغة، فقد رأى الأديب أن المفاضلة بينهما لا تجوز، ولا يرى موضعا أيضا للمفاضلة بين الفنون والعلوم، فحاجة الفرد إلى العلم لا تنفي حاجته إلى الكتابة والتعبير. عنوان الموسيقى والغناء. اتصل التوحيد في عصره بمن لهم صلة بالعلوم والفنون، وقد شغله واقع الفنون كما شغل الكثيرين من أهل زمانه، فكانوا بين محرمين لفن الموسيقى والغناء وبين محللين، لكن التوحيد تحدث عن هذا الفن حديث عالم فيلسوف، لا حديث الذكر أخبار المغنين والمجالس الطربية. إذا ربط هذا الفن بالعقل والصناعة فهو طبيعة وإلهام يتطلب دراسة، وقد تجلى ذلك أساسا في المقابسة رقم 19، فأورد بلاغة المغنين والأصوات التي تصدر عنهم، فدرسها دراسة علمية عقلية، كما اهتم بالألحان والأشعار ورأى أن هناك علاقة بين السمع بين قوسين الحس والعقل في تحقيق الطرب في المتلقي، باعتبار أثر هذا الفن في تهذيب النفس واستشعار الجمال والسمو بالأحاسيس عن الخطأ. فقد قال في هذا الإطار عن صبي غني أثناء رحلة التوحيد مع أبي سليمان المنطقي، نفتح الضفرين: لو كان لهذا من يخرجه ويعنى به، نقاط تابع، لكان يظهر أنه آية، نقاط تابع، فإنه عجيب الطبع بديع الفن. الصفحة 5. عنوان أسلوب التوحيدي. أثر تفكير التوحيدي في أسلوبه، فنظريته في العقل والحس واللفظ والمعنى تجلت في الإمتاع والمؤانسة والمقابسات، فكان بعيدا عن التكلف قليل السجع، وكان أميل إلى الازدواج والتضاد ليزيد من توضيح المعنى، فيكثر من الفصل بين أجزاء الجملة الواحدة باعتماد الجمل الدعائية أو التفسيرية، وكان يتبع المعنى فيحاصره بين ظفرين من خلال حسن اختيار الألفاظ، وكان يحسن بناء الجمل والتراكيب وإيقاع الملفوظ فيوازن بين اللفظ والمعنى. عنوان الحجاج. كان التوحيد في كتابيه ناقلا عن شيوخه وأهمهم المنطقي والسيرافي، لكنه رغم تأثره بمفكري عصره وبمن سبقهم من فلاسفة وأدباء، إلا أنه لم يكن ناقلا محايدا، بل كان يعيد صياغة المفاهيم بما يناسب أفكاره، فيعتمد على الحجاج لغاية التأثير والإقناع. فجاء حجاجه سجاليا يعتمد خطة بها مراحل، منها المسايرة والتعديل أو الدحض، وتتنوع حججه، فقد اعتمد حججا منطقية عقلية أساسها القياس، كما اعتمد حججا نقلية للتأثير، وأخرى واقعية وتاريخية لتأكيد موقفه. إذن كشف التوحيد في الإمتاع والمؤانسة والمقابسات موسوعيته، فقد بيّن قدرته على الخوض في الكثير من المسائل وقدرته على انتقاء الأخبار وتصنيفها وتعديلها ما يجب تعديله، بل وتعديل ما يجب تعديله والتعليق عليها، ولعل ما ساعده على ذلك ريادته مجالس الأدب والفكر المتنوعة في عصره وتتلمذه على عديد من شيوخ المذاهب المختلفة، فكان أديبا فيلسوفا صاحب جوانب ثقافية وعلمية وأسلوبية مميزة أعلت مكانة الأدب.